حملوه على الفرض دون النفل، لأن النفل يصح من قعود ولو كان المصلي مستطيعا، وجاء فيه صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. طيب لماذا لا يحمل هذا على الفرض والنفل؟ دفعا للتعارض، دفعا للتعارض. يعني لو قلنا صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم تتناول الفرض، ماذا نصنع بحديث عمران بن حصين؟ طيب ما الذي جعل أهل العلم يجعلون هذا خاص بالنفل وذاك بالفرض؟ شلون تجمع؟ كيف تجمع؟ ليه وما الذي دعانا نخصص هذا بالفرض وهذا بالنفل؟ ها؟ بتهمل بتشهي. قد يقول قائل صلاة القاعد على النصف تشمل الجميع، شو المانع؟ وراء ما يصلي ومر المصلي يصلي قائما في النفل أيضا، لأن عمران بن حصين عنده داء البواسير ويصعب عليه القيام، فقيل له صلي قائما لم تستطع قائد، فإن لم تستطع فعلى جنب. حديث عمران باقي على عمومه في الأصل، لأنه ما تعرض له بشيء ولا ذكر له سبب ولا شيء إلا ما عرف من قصة عمران. الحديث الثاني صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد والمدينة محمة، يعني فيها حمى، فوجدهم يصلون من قعود، فقال صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. قال فتجشم الناس الصلاة قياما. وش نستفيد من هذا الحديث؟ في الفرض ولا في النفل؟ في النفل. لماذا؟ هم يستطيعون القيام، ما يصلون قبل أن يحضر، هم بيصلون قبل ما يجي الرسول في الفريضة، دل على أنه في النفل. الأمر الثاني أنه في المستطيع للقيام، ما هو بالعاجز، لأن العاجز أجره كامل سواء كان في الفريضة أو في النفل، لكن المستطيع للقيام في النفل إذا صلى قاعد له نصف الأجر، بدليل أنهم تجشموا الصلاة قياما وقاموا، دل على أنهم يستطيعون، فلو كانوا لا يستطيعون أجرهم كامل، ولو كانت فريضة ما صلوها قبل حضور عليه الصلاة والسلام. يرد السؤال الذي أوردناه على هذا، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قلنا إذا كان المفهوم معارضا بمنطوق، إذا عورض المفهوم بما هو أقوى منه كالمنطوق ألغي اعتباره، مثل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، مفهوم لو استغفر 71 أو 75 أو 80 أنه يغفر لهم، لكن هذا المفهوم معارض بقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فألغي المفهوم، لو استغفر 1000 مرة ما غفر له. وهنا ألغي هذا المفهوم لأن سبب النزول دلالته ظاهرة فيما عدل إليه عن المفهوم. نعم. لا إن تستغفر لهم 70 مرة ولا يغفر. أنا أعرف أنك تبي تقول أن قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم سيان مهما بلغ العدد، لكن العدد هل له مفهوم ولا ما له مفهوم؟

وأما حديث سمرة فيجاب عنه من أوجه: الأول أن أكثر العلماء بالحديث تركوا رواية الحسن عن سمرة لأنه لم يسمع منه، وقال قوم لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وأثبت علي بن المديني والبخاري سماعه عنه. قال البيهقي في السنن الكبرى في جمهور المتكلم في الرجال يقولون أن أبا مسعود البدري قيل له بدري لأنه سكن بدرا ولم يشهده، سكن بدرا ولم يشهده، والبخاري أثبته في من شهد بدرا. يعني الخلاف في مثل هذه الأمور موجود بين أهل العلم، لكن الأكثر على أنه لم يشهد بدر. قال البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجنايات ما نصه: وأكثر أهل العلم بالحديث راغبوا عن رواية الحسن عن سمرة، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة. وقال أيضا في باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان: إن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. الثاني أن الحسن كان يفتي بأن الحر لا يقتل بالعبد، ومخالفته لما روى تدل على ضعفه عنده. قال البيهقي أيضا ما نصه: العلماء كثيرا ما يعبرون بأن العبرة بما روى لا بما رأى، إذا اختلفت رواية الراوي عن فتياه فإن العبرة بما روى لا بما رأى، لكن هذا إذا صح الخبر، إذا صح الخبر يكون فيه إشكال أو كلام لأهل العلم، أما إذا لم يصح فالترجيح. نعم. قال البيهقي أيضا ما نصه: قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث، قال لا يقتل حر بعبد. قال الشيخ: يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه. الثالث ما ذكره صاحب منتقى الأخبار من أن أكثر العلماء قال بعدم قتل الحر بالعبد، وتأول الخبر على أنه أراد من كان عبده لئلا مضى، باعتبار ما مضى كان عبدا له ثم عتق فقتله أو جدعه أو خصاه أو ما أشبه ذلك، فهو عبد له باعتبار ما كان. نعم. لئلا يتوهم تقدم الملك مانعا من القصاص. الرابع أنه معارض بالأدلة التي تمسك بها الجمهور في عدم قتل الحر بالعبد، وستأتي إن شاء الله تعالى مفصلة، وهي تدل على النهي عن قتل الحر بالعبد، والنهي مقدم على الأمر كما تقرر في الأصول. الخامس كما يقررون الحظر مقدم على الإباحة، إذا ورد حديث يدل على منع وحديث يدل على الإباحة أو حتى على الأمر فالحظر عندهم أقوى من الأمر فضلا عن الإباحة، وما يمثل له بحديث دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الحديث الآخر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي، وجاء النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة، وهذا له عموم، هذا له مخصصات، وعموم ذاك له مخصصات، ومما يرجح به النهي هذه القاعدة، قاعدة الحظر مقدم على الأمر. نعم. وين عنده هو رواه؟ يلزم من جميع مرويات الراوي أن تكون صحيحة عنده؟ كم في المسند من حديث ضعيف وقد رواه الإمام أحمد وهو يعرف ضعفه؟ الحسن هو اللي يروي عن سمره. يروي الراوي الحديث وهو ضعيف من باب نشر العلم، وبإسناده المتلقي يعرف ضعفه. كم في المسند من حديث ضعيف، والإمام أحمد الجهبذ النقاد الخبير وهو يعرف أنها ضعيفة، هذا ما في شيء عند المتقدم. وين؟ ويروي ضعفه، يرى ضعفه ما ثبت عنده فيرويه به، ما هو بيقول قال الصحابي مما ثبت عنه، مما يروى عنه. هذا ما في إشكال، يروي الراوي حديث ضعيفة على طريق المتقدمين. كم من العلماء من اشترط صحة المروي؟ نوادر، ولا وفى بذلك إلا البخاري ومسلم، والبقية اشترطوا الصحة وروى الضعف. هذا متروك للنقد لأهل العلم، سمع ولا ما سمع شيء آخر. كونه يقول لكنه رغب عنه لضعفه على فرض ثبوت الرواية عنه. نعم نعم. مرة لأن الإمام أحمد يقول شددنا بالنظر عن قتادة عن الحسن عن سمرة ولم يسمع من سمرة أن لم يقصد. هذا رأيه، هذا رأي الإمام أحمد أنه لم يسمع. رابعا ها على كل حال كون إمام يقول سامع وإمام يقول كالخلاف المعروف. كلهم قالوا كذا، لا يذكروا شيء خلاص. الذين يثبتون سماع الحسن من سمرة مطلقا ينفون سماع هذا الحديث، هذا الكلام إنه يبقى رأيه. نعم. الخامس، ما ادعى ابن العربي دلالته على بطلان هذا القول من قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وولي العبد سيده. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد الآية ما نصه؟ قال ابن العربي ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا يقتل الحر بعبد نفسه. ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه، وهو حديث ضعيف. ودليلنا قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. والولي هنا ها هنا السيد، فكيف يجعل له سلطانا على نفسه؟ وقد اتفق الجميع على أن السيد إذا قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال. وتعقب القرطبي تضعيف ابن العربي لحديث الحسن هذا عن سمرة بأن البخاري وابن المديني صححا سماعه منه. وقد علمت تضعيف الأكثر لرواية الحسن عن سمرة فيما تقدم، ويدل على ضعفه مخالفة الحسن نفسه له. مخالفة الحسن نفسه له. السادس، أن الحديث خارج مخرج التحذير والمبالغة في الزجر. السابع، ما قيل من أنه منسوخ. قال الشوكاني ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن نفس بخلافه. الثامن، مفهوم قوله تعالى والعبد بالعبد، ولكن قد قدمنا عدم اعتبار هذا المفهوم كما يدل عليه سبب النزول. واحتج القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد، وهم الجمهور بأدلة منها ما رواه الدارقطني بإسناده عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه سنة ومحى اسمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبه. ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين قوية صحيحة. ومعلوم أن الأوزاعي شامي دمشقي قال في نيل الأوطار، ولكن دونه في إسناد هذا الحديث محمد بن دمشقي ولا بيروتي عندنا مكتوب شو دمشقي مكتوب إيه مكتوب دمشقي أقرأ قد يكون الراوي له أكثر من بلد يسكن هنا يسكن هنا. يسكن في أول أمره في بلد كذا وينتقل إلى بلد كذا، وبإمكان أن ينسب إلى البلدين باعتبار أنه عاش هنا وعاش هناك. نعم. قال في نيل الأوطار، ولكن دونه في إسناد هذا الحديث محمد بن عبد العزيز الشامي قال فيه ابن أبي حاتم لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب. وأسند البيهقي هذا الحديث فقال أخبرنا أبو بكر وأسند البيهقي هذا الحديث فقال أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه قال أنبانا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا الحسين ابن الحسين الصابوني الأنطاكي قال قاضي الثغور قال حدثنا محمد بن الحكم الرملي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن عبد علي بن عمر الحافظ منه ابن عندك ها صح درقطني. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي إلى آخر السند المتقدم بلفظ المتن. ومحمد بن عبد العزيز الرملي من رجال البخاري. وقال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يهم، فتضعيف هذا الحديث به لا يخلو من نظر. والظاهر أن كونه من رجال البخاري ويقول ابن حجر صدوق يهم، نعم كونه من رجال البخاري، ولن الإمام البخاري كغيره من أهل العلم قد ينتقي من روايات الراوي الذي فيه مغمز وفيه تضعيف لأهل العلم ما يجزم بثبوته عنه وما وفق عليه من روايته، فلا إشكال في كونه من رواة البخاري صدوق يهم. لكن ابن حجر حصل له شيء من الوهم في أحكامه على الرجال ونوع اضطراب، وإن كان قليل نادر في حكمه على الرجل الواحد في أكثر من كتاب، فقال في عبيد الله بن الأخنس صدوق قال ابن حبان يخطئ كثيرا. الرجل من رواة البخاري، الرجل من رواة البخاري. وقال في فتح الباري ثقة وشذ ابن حبان فقال يهم كثيرا. في فرق بين الحكمين، ها شو تناقض، فرق كبير. لكن إذا أرادنا أن نعتذر لابن حجر قلنا إن حكمه في التقريب بالنظر لعامة ما روى، وحكمه في البخاري بخصوص ما رواه في الصحيح. نعم. حسنا عليك. فالأوزاع يقول هنا كان يسكن بمحلة الأوزاع وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق، ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أمات. هذا الكلام أنه يسكن هنا وهناك. نعم. والظاهر ولو قال شامي وسكت فالشام يشمل بيروت، يشمل دمشق، يشمل بقية الأقاليم المشمولة بهذا الاسم. نعم. والظاهر أن تضعيف البيهقي له من جهة إسماعيل بن عياش،

عندنا في ألف بعد الراء. يسمى سندرا. سندرا حصل عليه. يسمى سندرا أو ابن سندرة. فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه وجدع أذنيه وأنفه فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقده منه فقال يا رسول الله أوصي بي فقال أوصي بك كل مسلم. قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث أعجمي، وهل استعماله في العربية علم ولا وصف؟ لا، إذا كان الاستعمال في العربية وصف يصرف، وإذا كان يسمى سندر عندهم في العربية، وإذا كان استعماله في العجمية وصف فإنه لا يمنع من الصرف، فيه له نظير. ما أدري، تعرف أنت؟ ما ندري، لكن استعماله في العربية ما ندري لماذا صرفوه، لابد نوجد له علة. فالاسم الاسم المسمى به عربي إذا كان أعجميا عالم أعجمي فإنه يمنع من الصرف، وباستعماله في العالمية في العربية إذا كان عالم أعجمي يمنع، إذا كان وصف أعجمي فإنه. قال حدثنا بالبخاري حدثنا عبد الله بن سياه، سياه أعجمي، قالوا صرف لأن استعماله في الأعجمية وصف وليس بعلم. شو الله جاب الله المثال ولا سان بعده، لأن ما عندي غيره. الله يفعلك. لا النسيان بدأ النسيان، الله المستعان. الله يمتعبك، الله يمتعبك. كمل. قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث المثنى ابن الصباح ضعيف لا يحتج به، وقد روي عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو مختصرا ولا يحتج به، وقد قدمنا في آية التيمم تضعيف حجاج بن أرطاة، ذكروا في ترجمته سبب تضعيفه وأنه عنده شيء من الكبر ورؤية النفس، وأنه لا يصلي في المسجد ويقول أصلي بين زبال وحمال، لا ينصح الخبر عنه، وإلا فالرجل ضعيف معروف. نعم. وقد قدمنا في آية التيمم تضعيف حجاج بن أرطاة، وروي عن سوار بن أبي حمزة وليس بالقوي والله أعلم، هكذا قال البيهقي. قال مقيده عفى الله عنه سوار بن ابن أبي سوار صلى الله عليه سوار بن ابن أبي حمزة من رجال مسلم، وقال فيه ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام. ومن أدلتهم أيضا ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حادثة لي يا رسول الله، فقال ويحك ما لك، فقال شر أبصر لسيده جارية فغار فجب مذاكيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر، فقال يا رسول الله على من نصرتي؟ قال على كل مسلم، أو قال على كل مؤمن، أو قال على كل مسلم، ومن أدلتهم ما أخرجه البياقي في السنن الكبرى عن أبي جعفر عن بكير أنه قال: مضت السنة بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدا وعليه العقل. ومن أدلتهم أيضا ما أخرجه البيهقي أيضا عن الحسن وعطاء والزهري وغيرهم من قولهم إنه لا يقتل حر بعبد. وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد. وهذه الروايات الكثيرة وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال، فإن بعضها يشد بعضا ويقويه، يعني مفرداتها لا تخلو من ضعف ولكن مجموعها يشد بعضه بعضا. نعم. فإن بعضها يشد بعضا ويقويه حتى يصلح المجموع للاحتجاج. قال الشوكاني في نيل الأوطار ما نصه، وثانيا بالأحاديث القاضية بأنه لا يقتل حر بعبد، فإنها قد رويت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج. قال مقيده عفى الله عنه: وتعتضد هذه الأدلة على أن لا يقتل حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون النفس، فإذا لم يقتص له منه في الأطراف فعدم القصاص في النفس من باب أولى. ولم يخالف في أنه لا قصاص للعبد من الحر فيما دون النفس إلا داود وابن أبي ليلى. وتعتضد أيضا بإطباق الحجة من العلماء. ابن أبي ليلى شو اسمه؟ ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن الفقيه محمد، أبوها المحدث الثقة عبد الرحمن، والفقيه سيء الحفظ لأنه يدور اسمه كثيرا في كتب الفقه، إذا راجع طالب العلم الترجمة وجده سيء الحفظ وبوث ثقة، قد يرى أن هل الذي يذكره العلماء ويتداول أن اسمه اللائق به الثقة، والأمر ليس كذلك. وفيه رسالة في فقه ابن أبي ليلى، وحار الباحث طويلا في البحث عن اسمه، وسأل من العلماء والمشرفين، والحل في كلمة واحدة للنووي في شرح مسلم وفي شرح المهذب، وذكرها أيضا في تهذيب الأسماء واللغات. قال لما ترجم لمحمد بن عبد الرحمن بن ليلى: وهذا الأب، وأما الفقيه الذي يدور اسمه كثيرا في كتب الفقه فهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قد يقول قائل: سيء حفظه، شو يصير فقيه؟ صار أبو حنيفة مرمي بسوء الحفظ. نعم. وكل من اعتنى بشيء لا يلزم أن يبرز في جميع الأشياء. عاصم بن أبي النجود على ضبطه وإتقانه وقراءته متواترة قيل فيه مثل ذلك، وإمام أهل المغازي بن إسحاق قيل فيه أشد من ذلك. نعم. وتعتضد أيضا بإطباق الحجة من العلماء على أنه إن قتل خطأ ففيه القيمة. قتل. نعم. نعم. إن قتل خطأ ففيه القيمة للدية. وقيده جماعة بما إذا لم تزد قيمته عن دية الحر. وتعتضد أيضا بأن شبه العبد، يعني أدركنا العبيد قبل 50 سنة والقيمة أضعاف الدية، قيمة العبد وصلت إلى 50 و40، والدية في ذلك الوقت 16,000 دية الحر. فالقيد الذي ذكروه بما إذا لم تزد قيمته عن دية الحر يعني أحيانا تكون أقل. ها؟ تكون أقل أحيانا. الأصل أن قيمته أقل من دية الحر، هذا الأصل، لكن قد تزيد، احتاج الناس إلى العبيد، والحر أشك والله قتل وراح، ما في إلا ما حدد شرعا، لكن هذا العبد الذي تزيد قيمته أحيانا أضعاف وقد تنزل إلى أقل ما يسمى. نعم. وتعتضد أيضا بأن شبه العبد بالمال أقوى من شبهه بالحر، لأنهم يستعملون فيه قياس الشبه، قياس الشبه وهو تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأقواهما شبها. فهل شبه بالسلع أقوى أو شبه بالآدمي الحر أقوى؟ هم قالوا شبه بالسلع لأنه باع ويشرى وش الشيء. قيد هذا الكلام ونستفيد منه إن شاء الله. أن ما تبعيد تبعد واحد تعرف أن تفيد وعاد تستفيد على مكول إليك، ولا قيد نستفيد حنا والأخوان. نعم. من حيث إنه يجري فيه ما يجري في المال من بيع وشراء وإرث وهدية وصدقة إلى غير ذلك من أنواع التصرف، وبأنه لو قذفه حر ما وجب عليه الحد عند عامة العلماء إلا ما روي عن ابن عمر والحسن وأهل الظاهر من وجوبه في قذف أم الولد خاصة، ويدل على عدم حد الحر بقذفه العبد ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قذف أم الولد يختلف عن قذف الأمة والعبد، لأن أم الولد في منزلة متوسطة بين العبد والحر، فقذفها يتناول ولدها وهو حر، يتناول ولده وهو حر، ويتناول السيد الذي ثبتت كون أم ولد له ويلحقه من العار بقدر نسبة هذا الولد إليه، فكونهم يستثنون أم الولد. وأيضا أم الولد مسألة بيعها وعدمه مسألة خلافية بين أهل العلم، فهي بمنزلة متوسطة بين الحر والعبد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما يقول جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، وهو يدل على عدم جلده في الدنيا كما هو ظاهر. هذا ملخص كلام العلماء في حكم قتل الحر بالعبد. يكفي صلى الله عليك. إنه ما يقتل هذا كلام الجمهور. شو يقول؟ لأنه نفس، لأنه نفس ومؤمن. صلي على محمد.